باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يعني سفيان بن عيينة كان عنده واحد يعني هذه الصيغة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لما سمعه من الشيخ ولما قرأه على الشيخ عنده واحد وهذا اختيار البخاري. وقال مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. هذا من الأدلة. المسعود قال حدثنا رسول الله فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ عليهم هو الذي أخبرهم بالحديث فقال مسعود حدثنا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شقيق عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. كذلك سمعته الشاهد قوله سمعته شقيق سمعته فهو قال سمعته فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو المحدث وهو يسمع وهو يسمع. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. كذلك وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هذا فيما يروي عن ربه هذا الصيغة هي تفيد الرفع فيما يروي عن ربه مثل سمعته. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. نعم كذلك يرويه كلها تفيد الرفع. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. الشاهد قال حدثوني ما هي حدثوني ما هي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حدثوني ما هي فالصحابة هم اللي يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ففيه أن التلميذ والطالب إذا قرأ على الشيخ له أن يقول حدثني. هذا هو الشاهد الترجمة الشاهد قوله حدثوني ما هي لفظ التحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم وقال حدثوني ما هي فالنبي يسمع جوابهم دل على أن حدثنا تكون لما سمعه من الشيخ ولما قرأ به على الشيخ. وفيه الحديث من الفوائد أن العالم يلقي بعض الأسئلة على التلاميذ ليختبر ما عندهم من العلم كما سيأتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل ومثل المسلم حدثوني ما هي. وفيه حضور الصغير مع الكبار وأنه لا بأس أن يحضر الصغير إذا كان عنده فهم تمييز. هذا ابن عمر أصغر القوم حدثه حضر معه. فوقع الناس في شجر البوادي قال النبي إن حدثوني شجرة إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. فالصحابة وقعوا في شجر البوادي كله يتأمل شجرة فلانية شجرة فلانية وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة. يقول فأردت أن أقول أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر قلت لأبي عمر إنه وقع في نفسي أنها النخلة ولكن استحييت. فقال عمر لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا لو أنك قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. فيه أنه قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير لأن العلم هبة من الله. هذا كبار الصحابة جاء فيها أن معهم أبو بكر وعمر ما عرفوا هذا وعرفها ابن عمر وهو أصغر القوم. وفي وقت قال فنظرت فإذا أنا أصغرهم فاستحييت. فقال النبي هي النخلة. وفي دليل على أن النخلة المؤمن يضرب به المثل بالنخلة وأن النخلة هي مثل المؤمن وذلك لأن النخلة شجرة مباركة وكل ما فيها في فائدة خوصها وسعفها وكربها وليفها وبسرها ورطبها وتمرها ليس هناك شيء يضيع كل شيء في فائدة من الليف اتخذ الحبال حتى النواء يكون علف للدواب والليف حبال ما في شيء ضائع. وكذلك المؤمن كله مبارك فالمؤمن مبارك مثل النخلة أينما حل فهو نافع وناصح. فكذلك النخلة لا يسقط ورقها وهي نافعة لا يسقط ورقها بخلاف الأشجار الأخرى فإنها يسقط ورقها، وما فيها كله مفيد ولا يضيع، وليس هناك شيء ضائع، بل كل ما فيها يستفاد منه. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. وهذه الترجمة ترجم بها المؤلف رحمه الله ليستنبط الفوائد، ولهذا قال: باب طرح العالم المسألة ليختبر ما عنده من العلم. فالنبي طرح هذا السؤال، فيه من الفوائد أنه أن العالم أو المحدث أو الأستاذ له أن يطرح بعض الأسئلة على الطلاب وعلى التلاميذ ليختبر ما عنده من العلم، لأن هذا طرح السؤال في حث لهم على التأمل والنظر. فالنبي طرح هذا السؤال، قال: إن شجرة مثلها ومثل المسلم، حدثوني ما هي. طرح هذا المسألة، فوقع النص في شجر البوادي، ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة، ولكنه أحجم ولم يتكلم لأنه استحيا. أصر القوم في أنه ينبغي الإنسان أن يستحي، بل إذا كان ولو كان صغير السن لا يحقر نفسه، بل إذا وقع في شيء من العلم يتكلم به، لأن العلم مشاع، قد يكون عند الصغير وليس عند الكبير. يقول: حدثوني ما هي. هذا هو الشاهد، يقصد المؤلف أن التحديث كلمة حدث تقال لما سمع من الشيخ ولما قرئ على الشيخ على المختار، ما سمع من الشيخ وما قرئ على الشيخ كله يقول المحدث حدثنا، حدثنا لما سمعته على الشيخ أو لما قرأت على الشيخ، حدثنا وتقول أنبأنا وتقول أخبرنا، هذا هو المختار. والمذهب الثاني أنه إنما تقال عند الإطلاق لما سمعت من الشيخ، أما إذا قرأت على الشيخ لابد أن تقيد، تقول: سمعت قراءة، أنبأنا قراءة، حدثنا قراءة عليه. والمذهب الثالث التفصيل بين هذه الصيغ، وأن سمعت وحدثنا هذه لما سمعت من الشيخ، وأنبأنا وأخبرنا لما قرأت أنت على الشيخ. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى، لأن المحدثين سابقا، لأن هكذا كان العلماء كانوا محدثون يحدثون ويكتب عنهم التلاميذ الأحاديث بالأسانيد قبل أن تدون الأحاديث. الآن الحمد لله دونت الأحاديث السنن والمسانيد وانتهى الأمر، لكن سابقا قبل أن تدون ما في طريق إلا السماع من المشايخ والكتابة، هو يكتب عن الشيخ، يقرأ على الشيخ، يسمع من الشيخ ويدون. فالذي يسمع من الشيخ يكتب، إذا أراد أن يرويه للآخرين يقول حدثنا ويقول سمعته، والذي يقرأ هو على الشيخ يقول أنبأنا وأخبرنا، على المذهب الثالث. وعلى المذهب المختار لا فرق بين هذا السياق، لما سمعه ولما قرأه. نعم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، يعني في فضل العلم، وقل رب زدني علما، هذا في فضل العلم، حيث أن الله أمر نبيه أن يسأله من الزيادة من العلم، قل ربي زدني علما، ولم يقل ربي زدني مالا أو ولدا أو جاها أو منصبا، فدل على فضل العلم. نعم. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. هذه الترجمة معقودة لبيان نوعين من صيغ التحمل، صيغ التحمل الحديث، القراءة والعرض. القراءة أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع، هذه تسمى القراءة، والعرض أعم، تعرض مروياتك على الشيخ من الشيخ، تعرضها إما عليه أو على غيره وهو حاضر ويقرها، هذا يسمى عرض. فالقراءة أخص، تقرأ على الشيخ وهو يسمع، تقرأ عليه مروياتك، مروياته تقرأها عليه ويصحح لك، هذا يسمى القراءة. والعرض أعم أوسع منها، قد يكون العرض عليه على الشيخ، وقد يكون على غيره تقابل مروياتك وهو يسمع ويقر. نعم. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. ورأى ورأى الحسن ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول ضمام الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، فقال النبي نعم، فكأن ضمام يقرأ والنبي يسمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ويقول الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، قال نعم. الله أمرك أن نصوم شهر رمضان، قال نعم. الله أمرك أن نخرج من زكاة من أموالنا كذا، قال نعم. فضمام كأنه يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، قوله نعم. هذا استدل ببعض المحدثين على القراءة على الشيخ. نعم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، يعني أقروه. ذهب ضمام بن ثعلبة إلى قومه ومندوب مندوبهم فأجازوه وأقروه، وهو الذي يقرأ على النبي، يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه، فكان سؤاله بمثابة القراءة على الشيخ. نعم. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. نعم. الصك الكتاب، الكتاب يقرأ على الناس وهم يسمعون فيقول أشهدنا فلان، هذا القراءة. نعم. ويقرأ ذلك قراءة عليهم. نعم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. نعم. يقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان، وهو يقرأ عليه لأنه يسمع. نعم. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. نعم. وأخبرنا محمد بن يوسف، فإذا قرأ على العالم يقول حدثنا وأخبرنا على الخلاف السابق. نعم. فأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال نعم. وسمعت أبا عاصم إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، على المذهب المختار اللي اختاره البخاري وهو المذهب الأول. نعم. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. هكذا القراءة على العالم وقراءته سواء، كل تقول حدثني وأخبر. القراءة على العالم تقرأ أنت عليه كما في قصة الضمام، الضمام يسأل والرسول عليه يقر، وقراءة العالم على الشيخ، يقرأ العالم على الشيخ يقول عن فلان مروياته عن مشايخ حدثني فلان عن فلان عن فلان، والطالب يستمع. فلا فرق بين القراءة على العالم أو قراءة العالم، قراءة على العالم قراءة الطالب على العالم أو قراءة العالم على الطالب، لا فرق بينهم، تقول حدثنا وأخبرنا على المذهب المختار. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. يعني أنت ابن عبد المطلب، هذا اسم استفهام تقدير، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك، وفيه أنه نسب النبي إلى جده، فلا بأس إلى النسبة إلى جد، لأن الجد أب، لأن جد النبي مشهور، وأما والده عبد الله فمات شابا، وجده عبد المطلب هو مشهور وكان شريفا في مكة هو المسؤول، فلذلك نسبه إليه، فلا بأس أن ينتسب الإنسان إلى جده إلا إذا لم يترتب على هذا مفسدة. بعض الناس ينتسب إلى جده حتى يأخذ مثلا شيئا لا يستحقه من المال من الدولة ومن غيره، هذا لا يجوز إذا كان فيه، أما إذا لم يترتب على هذا مفسدة فلا بأس أن ينتسب الإنسان إلى جده لأن الجد أب. نعم. قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب. وفي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ليس له شيء يتميز به، لا في ثيابه ولا في لباسه ولا في مكانه، ولهذا ما يأتي السائل ما يدري أيكم محمد، لو كان متميز عرفه، فيقول ذلك الرجل الأبيض المتكئ. نعم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسم أن تأخذ هذه الصدقة. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة. هذا الشاهد كما سبق أن ضمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه فاعتبره العلماء أن هذا قراءة على الشيخ مثل قراءة الشيخ. قل الله أرسلك. قال نعم. الله أمرك أن نصلي الصلاة. الله أمرك أن نصوم رمضان. الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أموالنا. فقلنا بنعم. هذه قراءة على الشيخ. نعم. فذهب إلى قومه وأخبرهم فأجازوا. نعم. وصدقوا. فدل هذا على أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على التلميذ لا فرق بينهما في التحديث والإخبار. نعم. وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه. هذه الترجمة أيضا فيها نوعان من أنواع التحمل، الكتابة والمناولة. الكتابة أن يكتب إلى شخص ويقول هذه اروي عني مروياتي، والمناولة يناوله الكتاب ويقول اروي عني هذا، يناوله كتابه مروياته يناوله ويقول اروها عني، يناوله اياه. والكتابة كتابة، هذا نوعان تكون عندنا الانواع. سمعت وحدثنا هذه نوع، هذه ارفع شيء عند بعضهم. ثم انبأنا واخبرنا لما قرأ على الشيخ، ثم القراءة لما قرأ الشيخ، ثم المناولة والكتابة. نعم. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان مصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر. هذا يعتبر كتابة، كأنه كتابة، نسخ المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. في كل مصر من الأمصار مصحف، أرسل إلى البصرة مصحف وإلى الكوفة مصحف. الله أكبر. الأسبوع القادم إن شاء الله يتوقف الدرس من أجل الامتحانات، لأن الامتحانات ثلاثة أسابيع الآتية ما فيها درس. والأسبوع الرابع إن شاء الله يستأنف الدرس في يوم السبت الموافق 26 في مسجد الأمير سلطان في صحيح مسلم، ويوم الثلاثة في بلوغ المرام. أما الدرس هنا في أشار بعض الإخوان أنه يتوقف نظرا لكون الإخوان اللي يسجلون لا يتمكنون لأنهم يشتركون في الدورات، وأنا أيضا عندي اشتراك في الدورة، في دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية. فنظرا لكون الإخوان لا بعض الإخوان المسجلين لا يتمكنون من التسجيل اشتراك في الدورات، وبعد الدورة إن شاء الله يكون عندي سفر إن شاء الله للقصيم. وعلى هذا يكون إن شاء الله يستأنف الدرس هنا بعد عودة المدرسين في أول جمادى الأول إن شاء الله. توقف الدرس هنا في درس في البخاري في المسجد، في هذا المسجد. أما درس صحيح مسلم يوم السبت بعد العصر جامع الأمير سلطان يبقى، لأنه ما بدأ التسجيل لأنه لازلنا في المقدمة. وكذلك الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب في بلوغ المرام ابتداء إن شاء الله يوم 26 من شهر صفر تعاد الدروس في جامع الأمير سلطان. أما في هذا الجامع توقف إن شاء الله نظرا مصلحة التسجيل وكون الكثير من الإخوان اللي يحضرون أيضا يريدون يحضرون الدورات ويشاركوا في الدورات، فعلى هذا يتوقف الدرس إن شاء الله في هذا المسجد، يكون اليوم آخر الدروس ويستأنف الدرس إن شاء الله في أول جماد الأولى، لم يحضر الإخوان يبلغ بلغوا. نعم. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. نعم، وهذا نسخ المصاحف اعتبره العلماء من الكتابة، هو نسخ المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، فهذا مثل الكتابة حينما يكتب المحدث لشخص ويقول اروي عني هذه مروياتي، هذه كتابة. نعم، نوع من أنواع صيغ تحمل الحديث. نعم، صيغة من صيغة تحمل الحديث. نعم. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. نعم. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صلى الله عليه وسلم، هذا في دليل على المناولة، فإذا ناول الشيخ الطالب مروياته وقال اروها عني، هذا تعتبر صيغة من صيغ تحمل الحديث، فيقول حدثني فلان مناولة وحدثني قراءة. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم، وهذا فيه المناولة، فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، فهذا فيه احتج به على المناولة، وفي أن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فمزقوا كل ممزق، دعا عليهم النبي أن يمزقوا فمزق ملكهم، ملك الكياسرة ملك الفرس مزق ولم يقل له أثر، فتح في عهد عمر رضي الله عنه. أما الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتبه الكتاب عظم ملك الروم وجمع القساوسة وغيرهم وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يسلم لكنه شح بملكه، وقال النبي ظن الخبيث بملكه ولم يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي لهم بعض الشيء، بقيت لهم القسطنطينية، بخلاف الكسرى فإنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما ملك الروم عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمزق، فبقي له شيء من ملكه. والشاهد المناولة، هنا الشاهد أن مناولة النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى كذا وأمره أن يناول. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وهذا فيه الكتابة، وأنه ينبغي للكتابة أن يكون فيها ختم حتى يعرف كتابة الكاتب وليؤمن اللبس، وقد لا يحتاج إلى الختم إذا كان الكاتب ثقه معروف فلا يحتاج إلى الختم، لكن الختم فيه دفع اللبس والوهم. نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. بركة. وهذا صيغ، هذه الصيغة المؤلف رحمه الله ذكر فيها التراجم صيغ تحمل الحديث، ذكر منها أرفعها سمعت وحدثنا، هذه أرفعها عند بعضهم، ثم أنبأنا وأخبرنا، المؤلف اختار أنها سواء لا فرق بينهما، والمذهب الثاني أن الأولى سمعت وحدثنا لما سمعه من لفظ الشيخ، وأنبأنا وأخبرنا لما قرأه على الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، ثم العرض كونه يعرض مروياته عليه ويقره ثم يروي عنه، ثم المناولة، كونه يناول مروياته فيحدث عنه، ثم الكتابة، هذه كلها من الصيغة. قراءة الشيخ على التلميذ هذه الصيغة، الثانية قراءة التلميذ على الشيخ، الثالثة القراءة، العرض، المناولة، الكتابة. هناك أنواع ما ذكرها المؤلف من صيغة التحمل، وهي الإجازة، يقول يكتب أجزت لك مروياتي أن تروي عني من دون كتابة ومن دون مناولة. وهناك الوجادة، يجد كتاب الشيخ ويعرف خطه يحدث عنه، وكذلك الوصية، يجد وصية به. هناك الإعلام العام، يعلم من دون إجازة، يقول هذه مروياتي، يعلم الناس هذه مروياتي. هذه الصيغة فيها كلام لأهل العلم، فيها بعض الضعف، يعني يكون يروي مجرد ما يجد كتاب يروي، أو مجرد الوصية، أو مجرد الإجازة فقط. أجزت بعضهم يعمم، قل أجزت لجميع المسلمين أن يروي عنه، أجزت لمن يولد. هذه خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم، أو يعلم الناس أن هذه مروياتي، ثم يأتي إنسان ويحدث عنه ويقول لأن فلان قال هذه مروياتي. هذه بعض الصيغ، فيها بعض الضعف، لكن الصيغ الأولى هي معروفة ومعتبرة. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.